الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي صلى الله عليه وسلم ما خرجه في الصحيحين في حديث الإفك عن عائشة قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله ابن أبي بن سلول، فقالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيته؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتلنه ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قال: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. وفي رواية أخرى صحيحة أن هذه الآية في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. ويقول آخرون: يعني أزواج المؤمنين عامة. وقال أبو سلمة: قذف المحصنات من الموجبات. ثم قرأ: إن الذين يرمون المحصنات الآية. وعن عمرو بن قيس قال: قذف المحصنة يحبط عمل 90 سنة. رواهما الأشج، وهذا قول كثير من الناس. ووجهه ظاهر الخطاب، فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومه، فإذ لا موجب لخصوصه، وليس هو مختصا بنفس السبب بالاتفاق، لأن حكم غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخل في العموم وليس هو السبب، ولأنه لفظ جمع والسبب فيه واحدة هنا، ولأنه قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئا منها لم يقصر على سببه. يعني المقصود أن المحصنات الغافلات هم عام في زوجات المسلم وغيرها. نعم. والفرق بين الآيتين أنه في أول الصورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدي المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيق، وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه، وهي اللعنة في الدارين والعذاب العظيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن أصحابه أن قذف المحصنات من الكبائر، وفي لفظ في الصحيح قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. إلهي نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.